فضلك فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زي ما بناخد النواقد، في حاجة اسمها العذر بالجهل. يعني ايه عذر بجهل؟ يعني في واحد ممكن يكون موصلوش هذا الدين، فبالتالي هو معذور بالجهل. يعني ايه برضو معذور بالجهل؟ يعني ما يعرفش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثْ رَسُولًا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ده أصل عندي. أنت ما تعرفيش إن ده من الدين، وأنت ما قصرتيش، وكان قدامك هذا الأمر متاح جدا، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى أنا هناخدوا بالكم، آخر واحد كان الإعراض. لو تفتكروا الإعراض عن دين الله لا يريد تعلمه، يعني الدين متوفر وهو مش عايز يتعلم، مش عايز يعرف. تيجي تقولي له أصل ده، ما تقوليليش أنا مش عايز أعرف. في ناس كده لما تيجي تقول لك الله يكرمك، ما تقوليليش عشان ما تبقاش حجة عليا. أنا يا ستي مش عايز أعرف، أنا مش عايز أعرف إيه الحلال وإيه الحرام. تمام. طيب، يبقى هذا الشخص المعرض اللي لا يريد أن يتعلم دين الله، مع أن التعلم الدين متوفر بالنسبة له ومتحقق وسهل جدا، لكن هو مش عايز يسأل ولا عايز يتعلم ولا عايز يعرف حلال وحرام. هو عايز يعيش في أهوائه، ومتخذ إلهه هواه، وعايش على هذا الأمر. مش بنتكلم بقى على ده، لأ، احنا بنتكلم على شخص لم يصل. انا في صفحة 19، اخر 19، يعني هخلص 19 وادخل على 20. انا اصلي النسخة اللي عندي وورد، انا مش عارفة عندكم هيبقى كام، بس هو هنبتدي باول حاجة اللي هو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أسرف على نفسه، حتى إن في رواية ما يعني لم يفعل خير قط، لم يفعل خير قط، وكان نباش للقبور. هذا الرجل كان بينبش القبور وياخد بواقي الميتين يبيعه، ولم يفعل خيرا قط. طيب، قال لهم: لما موت احرقوني واسحقوني ثم ذروني في الريح وفي البحر. اسحقوني، احرقوني الاول، وبعدين دقوا الرماد بتاعي، حطيه في المطحنة. وبعدين طبعا ما عندهمش مطحنة، في الراحة كده ولا بين الحجارة، وبعدين من فوق جبل قومي رمياه في الهواء، بحيث ان يتطاير ما بين الهواء وما بين الميه، في الريح في البحر كمان. ليه؟ قال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد. طيب، يعني ايه فوالله لئن قدر علي ربي؟ ايوه، اقفي بقى هنا، لان في ناس كتير جدا اولتها اصل المقصود بيها ان هو كان عارف ان ربنا قادر، لكن هو قصده يعني ان ربنا يعذبني. لا طب وانا لما انا عارفه قدره ربنا بجمعي، انا دلوقتي عارفه ان ربنا قادر على انه يجمعني مره تانية، هقول ليه احرقوني واطحنوني وارموني في الهواء وفي البحر؟ لأنه لا يعلم قدرة الله عز وجل. هو افتكر ان هما لما يتفرق كده مش هيتجمع تاني، لأنه لو اتجمع ربنا هيعذبه. يعني هو خايف من عذاب الله، وعارف ان هو قصر، وما عندوش معلومات عن الله سبحانه وتعالى كافية. ربنا طبعا جمعه من الأرض ومن السماء ومن البحر، قال ما حملك على ما صنعت، وهو يعلم طبعا سبحانه. قال مخافتك يا رب، أو خشيتك يا رب. ربنا غفر له بده. طب ليه؟ ها شيخ الإسلام أهو ابن تيمية هيفسر لنا الموقف. قال لك الراجل ده شك في قدرة الله وإعادته، واعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر اتفاق المسلمين طبعا. اللي ينكر إعادة ربنا كفر، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك. يعني أساس فكرة القدرة مش واصلاله. كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه. فالمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجاهل أولى بالمغفرة من مثل هذا. يبقى دي أول دليل عندي على إن لو واحد ما يعرفش حكم، وخدي بالك بقى من نقطة مهمة جدا، ما يعرفش حكم وهو لا يسيء إلى الله. حطي تحت لا يسيء إلى الله دي 20 خط. ليه؟ لو واحد بيسب ربنا هقول لا أصل هو ما يعرفش، لا هو عارف هو بيقول إيه، لأنك لو سبتيه بنفس السب، لو هو لعن الدين فقلت له لا ده انت اللي ملعون، هيقول لك ايه ده انت بتسبيني؟ اه بسبك، يعني انت عارف ان ده سب. يبقى اذن يا جماعة في فرق بين واحد الحكم مش واصل له خالص، وبيحاول يتقرب الى الله سبحانه وتعالى فبيقع في شرك، وفي فرق بين واحد بيسب ربنا او بيسب الرسول او بيسخر شيطان للسحر. يعني خدوا بالكو العذر بالجهل مش مفتوح، بمعنى ان في واحد بيعمل حاجة هو واثق انها غلط، هو بيسب الدين، هو بيسب ربنا، هو بيسب الرسول، هو عارف ان ده غلط بس ما يعرفش انه كفر. لا ده مش معانا، ده مش تبعنا خالص، مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. ان انا بعمل حاجة غلط وانا مش عارفة عواقبها ايه، مش دي ما فيهاش عذر بجهل. طب جبنا الكلام ده منين؟ اه انا عندي اللي استهزأوا، قالوا قراؤنا، فاكرين الحديث اعظم بطونا واكذب حديثا لسانا وأجبن عند اللقاء. لما جم قالوا احنا ما كناش نعرف، ربنا قال ايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ما فيش اعتذارات خلاص. ليه؟ لان ما فيش استهزاء بالله وبالرسول. هم عملوا حاجة غلط بس ما يعرفوش ان هي كفر، ماليش دعوة انت عملت حاجة غلط. تقييم هذا الخطأ ده من الله بقى سبحانه وتعالى. ده انا سخرت شيطان بس ما اعرفش انه كفر، لا ماليش دعوة خلاص. انت سخرت شيطان دي مشكلتك، انت حلها مع نفسك. يبقى اذا امتى نقول هذا الشخص يعذر بالجهل؟ ان هو بيعمل حاجة ما يعرفش ان هي غلط، ما يعرفش أساسا إن هي غلط، أو بيتقرب إلى الله بطريقة خطأ، يعني نيته مباح أو قرب، وما يعرفش إن ده غلط أساسا. فيبقى إذن اللي بيستهزأ بالدين وهو عارف طبعا إنه الدين، لو ما يعرفش إن ده واحد بيتريق على اللحية، هو ما يعرفش إن اللحية من الدين خالص، يتريق ولا حاجة خالص. لكن يوم ما يعرف إنها من الدين ويتريق وهو مش متخيل إن ده كفر، لا هنا ملكش عذر بالجهل، انت بتتريق وبتهرج على جزئية من دين ربنا، اسفة ملكش عذر عندي. يبقى بنفرق بين ثلاثة، واحد مش عايز يعرف، واحد عارف انه من الدين بس بيعمل حاجة غلط بس مش متخيل ان الغلط ده كفر ولا مش كفر، واحد ما يعرفش خالص ولما بيستهزأ ما يعرفش ان ده من الدين اساس. لازم نفرق بين الثلاثة دول. يبقى النهاردة لما واحد ابوكي لما يسمع المفتي طالع يقول النقاب مش من الدين والنقاب ده شيء دخيل على الدين، قاعد يشتم في النقاب واللي لابسين النقاب، ما اقدرش اقول عليه كافر ابدا. خدوا بالكم ان في ناس للاسف بتكفر بهذا الامر. تعالي يا حبيبتي، هو وصله ايه؟ هو وصله ان النقاب ده مش من الدين وانه تنطع، تمام؟ فلما يشتم في النقاب على ان الناس بتتنطع في الدين، ما اقدرش اقول عليه كافر، لا هو ما يعرفش انه من الدين اساسا. طب لو قعد يتريق بقى على الصلاة، لا مع السلامة، باي باي، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة، أنت كده بتسخر من الدين، أنت عارف إنه من الدين وبتتريق على شيء من الدين. مفرقين كويس بين الأنواع، مفرقين كويس بين اللي مش عايز يعرف أو اللي مش عارف العقوبة بس بيعمل حاجة غلط، أو اللي مش عارف إن ده من الدين أصلا، تمام؟ لا ده كافر يا حبيبتي. الأزهر خدوا بالكم، الأزهر دارسين فقه حنفي وفقه شافعي، تمام؟ طيب واحدة واحدة بقى كده، الأزهر بيدرسوا فقه إيه؟ حنفي وشافعي، الحنبلي قليل بس الأغلبية في الأزهر يا حنفية يا شافعية. الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي بيقولوا إنه سنة، حتى إن الإمام الشافعي يقول هو واجب وقت الفتن، يعني أنت دارس إنه من الدين، اللي دارس إنه من الدين وبعدين يقول دي عادة يهودية ولا هو مش من الدين يبقى كافر. ليه؟ لأن أنت دارس الكلام ده. كل الأزهرة عارفين إن هو من الدين ودرسوا على المذهب القديم والمذهب الجديد للشافعية قايل إن هو سنة، الإمام أبي حنيفة قايل إن هو سنة، الإمام مالك قايل إن هو سنة، الإمام أحمد قال إن هو فرض، يعني العلماء لم يختلفوا إلا على ضربين، هو سنة ولا فرض، محدش أبدا ملهمش سلف. محدش ابدا قال ان هو مباح او انه مش من الدين او ما الى ذلك. فمن يدرس ثم يقول انه ليس من الدين هو منكر للسنن، ينكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كافر باجماع. ماليش دعوة بقى هو خايف مش خايف، ده بينه وبين ربنا، انا ماليش دعوة. يعني بصي ما تقوليش هو من جوه ايه هو من بره ايه، الله اعلم. انا بقولك اللي يعلم شيء أنه من الدين وينكره أو يستهزأ به أو ينتقص منه فقد كفر بإجماع العلماء. هو بقى نيته إيه؟ هو مكره؟ هو مضطر؟ يعني دي بقى بتبقى إيه؟ كل واحد بيختلف فيها، لكن إحنا بنتكلم يا جماعة على الخطوط العريضة، تمام؟ طيب يبقى آدي أول دليل على إن الجاهل الذي لا يعلم معذور بجهله. طب عندي حاجات تانية؟ لا ده انا لسه عندي حاجات كتير. تاني حاجة قصة ذات انواط. كلمة ذات انواط يا جماعة يعني اللي هي عليها علامات او المميزة، حاجة مميزة يعني. الصحابة في غزوة حنين وهم معديين لقوا في شجرة الكفار بيحطوا عليها الأسلحة بتاعتهم، هي شجرة معينة والكفار بيحطوا الأسلحة بتاعتهم وبيعملوا لها طقوس بقى، يعني بيعملوا طقوس مع اللي حطت الأسلحة دي، ممكن يتقربوا لها، ممكن يقعدوا بقى حواليها، يطوفوا حواليها، يعني ايه حاجة كده بيحتفلوا بيها. جميل. طيب هما لما شافوا المنظر عجبهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اعمل لنا احنا كمان رمز كده، ايه نعكف حواليه كده ونقعد حواليه ونعلق عليه الأسلحة بتاعتنا ونحتفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. طيب هما هنا عملوا إيه؟ طلبوا حاجة كفر. تمام؟ طلبوا حاجة كفر. طب النبي ما كفرهمش ليه؟ هما دلوقتي طلبوا حاجة كفر، الطبيعي إيه اللي يحصل؟ إن النبي يقول لهم أنتوا كفار وادخلوا في الإسلام تاني. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان عارف إن هم لا يقصدوا أن تكون تلك الشجرة، تمام، مضاهاة لله سبحانه وتعالى كما يفعل المشركون، ما كانوش يعرفوا ان ده شرك، فوجه لهم الله اكبر، قلتم كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الهة الها كما لهم اله انكم تركبون سنن الذين من قبلكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم المعلومة ولم يكفرهم. ليه؟ لانه يعلم ان هما ما يعلموش ان العكوف على الشجرة او اتخاذ رمز للدين هو من الكفر. وكان منهم، خدوا بالكم ان دي كانت بعد فتح مكة، فكان منهم ناس لسه داخلين في الاسلام جديد. ايه حاضر يا شيماء، هرد. احنا لسه بنتكلم بقى في اصل العقيدة، خدي بالك. يعني شيماء بتسألني على البدع، لا احنا بنتكلم في اصل العقيدة اللي هو الشرك نفسه يا شيماء، الشرك نفسه. طيب عندي حديث تاني كمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. عارفة ما بتشدي فتلة كده من هدوم تقوم ايه تكر بلوفر، عارفة لما تشدي فتلة من البلوفر يتكر معاكي كله، اهو كده بالظبط الاسلام هيضيع، هيتكر كده لحد ما الناس حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الناس لا هتعرف صيام ولا صلاة، كل ده هيندرس، كل ده هينتهي، الناس مش هتعرفه خلاص. يعني النهاردة احنا بنقول الصيام والصلاة معلومة من الدين بالضرورة، لا مش هيعرفوه اساسا، حتى القرآن هيرفع في ليلة مش هيبقى فيه ولا آية من القرآن، وهتبقى طوائف من الناس يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقول احنا بنقول لا إله إلا الله علشان أهالينا كانوا بيقولوا لا إله إلا الله لكن ما نعرفش حاجة عنها. فصلة ده كان قاعد وقت ما سمع الحديث فقال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. رد عليه فقال يا صلة تنجيهم من النار. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم مسلمين. خدوا بالكم، النبي قال ان الاسلام هيقل يقل يقل لحد ما الناس تنسى هذا الكلام. هو النبي سماهم مسلمين. الحديث بيدل على ايه يا جماعة؟ الناس دي بيقولوا لا اله الا الله، ولكن ما عندهمش غيرها، لا يعلموا غيرها. ابن تيمية قال: وكثير من الناس ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. احنا هنبعد ليه؟ الناس اللي في أفريقيا دلوقتي، الناس اللي في القبائل، الناس اللي في البلاد، احنا في الأرياف، الناس ما عندهاش حاجة خالص. في بعض البلاد الأرياف اللي الناس مش واصلها حاجات كتير جدا. النهاردة لما أنا أجي أحاسب بتاع الأرياف ده، هحاسبه على إيه؟ هحاسبه على الصيام والصلاة. طب هقول له أسماء الله ولا العقيدة إيه ولا الشرك إيه ولا الكلام ده؟ لأ، هو ولا سمع بيه. النهاردة الناس اللي يعني الناس اللي بتتكلم قوي كده، قولي لي كده العقيدة بتدرس فين؟ يعني اديني كده أماكن كده للرجالة يروحوا يدرسوا فيها عقيدة؟ ما عادش فيه خلاص. حتى لو في مسجد، فين فين وفين لما تلاقي مسجد وبيعلم وبيفهم الناس يعني ايه لا اله الا الله، وشروط لا اله الا الله، ونواقض لا اله الا الله. ففي ناس فعلا في اماكن كثيرة هم محرومين من دراسة الدين الحق، اما خدي بالك اما لعدم وجود الدين او للغة. طب ما انا نفس المشكلة عندي هنا. المشكلة عندي هنا الناس بيحبوا الدين جدا لكن مش عارفين فيه حاجة. ليه؟ لانهم بيتكلموا ملايو. لازم تتكلمي ملايو وتفسري لهم الكلام بالملايو. كام واحد بقى؟ مفيش، نادر جدا. كله درس في الازهر، كل اللي درس درس في الازهر، وقليل جدا لما تلاقي حد بيتكلم لغة عربية. نفس القصة. طب بتبقي عايزة انا في ماليزيا حبيبتي، بتبقي عايزة تكلميهم. الناس محبة جدا للدين، بس هتقولي لهم ايه؟ بنشاور بقى البعض، هبا هبا بتشاوري لهم. فيبقى هنا يعني طب تعملي ايه؟ يعني انا فعلا فاهمة يعني ايه عذر بالجهل. يعني عارفين مثلا بعد صلاة المغرب اللي بتسألني على البدع، هنا بعد صلاة المغرب يقعدوا يغنوا لحد العشاء. اه والله، بالدفوف الرجال، ويجيب الدفوف بقى وايه، يا حبيبي يا محمد، وايه شوية بال شوية بالمولايو وشوية بالعرب عليه الصلاة والسلام. قولي بدعة، يقول لك لا احنا درسنا في الأزهر انها مش بدعة. قولي لهم بدعة. انت مين؟ وهتقوليها ازاي؟ ده حتى كلمة بدعة مش هتعرفي تقوليها بالملايو. بس حتى لو لقيتي حد بيتكلم عربي وتقولي لا لا لا لا، مين ده؟ احنا سألنا بتوع الأزهر وقالوا لنا الأزهر. بصوا هنا بقى الأزهر ده ابن تيمية، هنا بقى الأزهر ابن كثير. الأزهر، انت بتعترضي على الأزهر؟ يا خبر أبيض. اه والله. فهنا طبعا ما يعرفوش الفضايح اللي احنا عارفينها والخذلان اللي احنا ما ي... لا لا، مفيش الكلام ده. الأزهر ده حاجة كبيرة جدا بالنسبة لهم، والدين كله متلخص في اللي بيقولوه. يعني لما تيجي مثلا تقولي دي الأخذ بالدليل اللي بيتكلموا منهم عربي، تقولك لا لا لا، أنا شافعي، أنا ده أنا زوجي خد المذهب الشافعي على واحد من الأزهر. عارفة هنا بقى لما واحد يعني عايز يبين نفسه للناس إنه ملتزم قوي، يعمل إيه؟ يلبس الجبة والقفطان بتوع الأزهر. اه والله، تلاقيه بقى في الصف الأول ولابس الجبة والقفطان بتاعهم، وكل الناس عارفة بيروحوا يبوسوه. عارفة انت، يا ده انت عملت حاجة فظيعة، ايه الجمال ده. فالناس دي النهاردة توصل لهم الدين ازاي؟ لازم اولا تتقني اللغة بتاعتهم، لازم يثقوا فيكي، وبعدين بعد كده توصل لهم دين، ويثقوا في ان عندك علم ودين تقدري توصليه لهم. لكن انت بالنسبه لهم انت مين؟ انت مين انت؟ احنا في منارة الاسلام. تمام. ما هو بالظبط كده. طيب ما انا بقول، ما انا بقول لك اهو، انا مش بتكلم على دول بس، انا بقول لك اي حد زي شيخ الجامع، شيخ المسجد في القرى بقى. قعدت مرة كنت في قرية كويس، رحت قرية كانت ايه، استنوا هفتكر، قرية بني سويف كده، المهم يعني قبل بني سويف. وبعدين انا بقى طول السكة قاعدة اقول لهم ايه، ناس بسطاء فلاحين، قلت ايه يا بنت تكلمي في الموضوع، انا ما اعرفش هم عندهم مساجد ولا لا، قلت تكلمي في موضوع الشفاعة، ان اللي بيشفع هو النبي، وان ما ينفعش اقول يا ولي وقعدت اديت طول اليوم، واقتنعوا بكلامي وعيطوا، معقولة ده احنا عندنا هنا الشيخ زكريا بنطلب منه كل حاجة، ده قبر يعني اسمه شيخ زكريا وبيطلبوا منه كل حاجة، والقائم على المسجد واحد من الأزهر. قلت لازم تجي لنا الأسبوع الجاي، وعيطوا بقى، وأنا فرحت الحمد لله، البلد كلها الحمد لله فهمت إن ده غلط ومش هيعملوه تاني وبتاع. رحت تاني أسبوع لقيت بصيتهم كده مش عاجباني، فأنا لما باجي أسجد بقعد، ما بقدرش أسجد علشان عندي خشونة في الركب، فلقيت واحدة إيه هي عايزة تنكشني، يا أختي روحي للشيخ زكريا وأنتي تصلي بعديها زي الفل. قلت لها شيخ زكريا تاني، قالت لي لا لا ما احنا سألنا خلاص الشيخ، الشيخ اللي هو بتاع الأزهر اللي ماسك المسجد اللي فيه القبر، ما احنا سألنا الشيخ وقال لنا ان كل اللي قلتيه المرة اللي فاتت ده كلام فاضي. بجد كنت هعيط. بس ايوه هي سألت الشيخ اللي بتثق في دينه المفروض ان هو أزهري، وقال لها ده كلام فاضي، وايه اللي هي بتقوله ده، دي مجنونة ولا دي عبيطة ولا دي ما بتفهمش حاجة، وهي طبعا شايفة ان الراجل ده عنده دين، وانا بالنسبة لها واحدة مجهولة جاية بقول قال الله وقال الرسول، اه بس هي لا بتقرأ ولا بتكتب ولا تعرف حاجة خالص. فهل النهاردة اقول لا انا اقمت عليهم الحجة، هم لو توسلوا تاني بالقبر يبقوا كفار؟ لا طبعا لا. ليه؟ هو النبي عمل كده، هو لما قالوا له اعمل لنا ذات انواط قال لهم ايه، الله اكبر، تقولون كما قال اليهود لموسى، لا ده انا هجيب لك اللي جاي ده بقى، الحديث اللي جاي ده اقوى كمان. لما جه معاذ من الشام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم راح ساجد، قال ما هذا يا معاذ؟ قال اتيت الشام لقيتهم بيسجدوا للاساقفه بتوعهم والبطاريقه بتوعهم، فوددت ان افعل ذلك بك. فقال لا تفعلوا، فإنه لا أحد يسجد لغير الله، ولو كنت آمرا لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى بداية الحديث كانت إيه؟ فعل شركي فعله معاذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت أشركت، ولكن قال له ايه يا معاذ، لا يسجد احد لاحد. يبقى اذا النهارده هو لما عمل هذا الامر هو كان متخيل ان لا ده النبي اولى من البطارقة، زي ما ام سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا لما كنا في الحبشة كان شكل الكنائس بتاعتهم جميل جدا، دي متزينة وفيها تماثيل وهي مبسوطة عاجبها الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها اولئك اذا مات فيهم الرجل دفنوه ثم تبركوا بيه، معنى الحديث يعني، وان هم ملعونين، ان دي مش حاجة كويسة. فيبقى اذا يا جماعة عدم العلم بالحكم لا يجعلني، عدم العلم بأن هذا من الدين لا يوقعني في شرك أو في بدع، لا يوقعني في شرك أو في بدع. ده هيخليني أرد على اللي بتقولي طب اللي بتعمل بدع، جميل جدا، اللي بتعمل بدع هي أكيد ما اخترعتها صح، هي واخداها من حد تاني. يعني النهاردة لما أنا أقول لواحدة لا دي بدع، زي هقول لكم حاجة، المولد احنا كل سنة قاعدين نقول للناس بدعة بدعة، والاحتفال ما حدش احتفل، وامهات المؤمنين ما احتفلوش، والصحابة ما احتفلوش. لما يطلع المفتي ولا شيخ الازهر امبارح ولا اول امبارح يقول ان حلاوة المولد قرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل النهاردة تقدري تقولي للناس لا والله ده دي بدعة؟ انت هتقولي، بس افرضي، او مش هقولك افرضي، لا، واحدة كانت اتأثرت بكلامك وبعدين لما سمعت الكلام ده حست يا خبر ابيض، لا ده انت جاهلة قوي، ده انت جاهلة لدرجة انك مش عارفة ان حلاوة المولد سنة يا خبر قربة للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة دي كل كام سنة بنقع فيها. ما انا دي كمان بتقول لك الحلويات، يا ريت يا سامية بتقول العادي ده، بتقول لك حلاوة المولد قربة، يعني كمان حلاوة المولد قربة إلى الله. أنتوا متخيلين يا جماعة؟ أنتوا متخيلين حلاوة المولد قربة؟ دي مأساة، دي مصيبة سودة. فتخيلي بقى لما تقولي لي يا بابا ما تجيبش حلويات ليه يا بنتي، ده حتى الازهر قال انها قربة. شفتي بقى انهم بيضحكوا عليكي، شفتي انهم بيضحكوا عليكي، فتطلعي انت اللي بيضحك عليكي، وان اهو شيخ الازهر طلع وقال ان هي قربة الى الله وان هي حاجة جميلة جدا يعني، وانتوا اللي مش فاهمين. وانا لله وانا اليه راجعون، يعني احنا نشتكي الى الله سبحانه وتعالى. بصي يا جهاد، انت هتبلغي والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. يعني بصي انت بلغي تمام، والنتيجة خليها على الله، يعني ما تكليش، لا تكلي ولا تملي، بلغي وبلغي وقولي وعيدي، وبالحديث وبالهداوة وبالراح، وفهميهم لعل بعد كذا سنة هذا الأمر ينتشر ويكون ليكي أجر نشر السنة. لا ما بتكليهاش يا سامي. بصي يا سامي كويس قوي، سامية يمكن مش عندنا الحتة دي، لا وهناخدها إن شاء الله في بدع. بص يا سامي، لما يكون الناس بتبتدع بحاجة ما ينفعش تشاركيهم في بدعتهم، يعني مثلا اللي بيحتفلوا بعيد الميلاد، ودي بقت مصيبة سود ان الناس بتحتفل بعيد الميلاد، فايه لا احنا دلوقتي بقينا بنحتفل بيه اسلامي، بقى عيد الميلاد بقى اسلامي، بالذات مارك بقى يقعد يزنزن عليكي يوم ميلادها، قولي لها حاجة يوم ميلادها، فكريها يوم ميلادها، حبيها. فيبعتوا بقى يقولوا لي ايه، كل عام وانت الى الله اقرب. يا سلام، يعني احنا هنحتفل بقى بس ايه بالطريقة الإسلامية. لا طبعا، انت لا تشاركي في اي شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تورته ولا جاتو ولا حد يقول لك كل سنة وانت طيبة بصي انت النهاردة بتحاربي، هتحاربي النهاردة سنتين ثلاثة هينتشر وهيبقى ليكي اجر انتشاره. النهاردة انت بتحاربي في الحلال وفي الحرام وفي البدع، ان شاء الله لما السنة تنتشر يا اولاد، والاسلام والخلافة الاسلامية ترجع، وده اللي بشرنا بيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمهدي المنتظر يظهر، وده اللي بشرنا بيه ان الاسلام هيرجع قوي زي عهد النبوة، انت هيبقى ليكي لبنة، ليكي طوبة. اه انا طول ما انا عايشة حطيت الطوبة دي، محدش سمع، بس انا والله يا رب كنت رافعة علم السنة، وكنت أي بدعة بقابلها في حياتي والله يا رب ببينها وبوضحها لوجهك سبحانك وتعالى. بس ذكر لست عليهم بمصدر، انت تذكري فقط، انت مالكيش ان انت مالكيش ان انت تسيطري على شيء، انت تذكري وتذكري وتذكري وتذكري حتى الممات. طيب، وهنبتدي ندخل. بص يا سميرة، عمر ما هنوصل زي ما وصلنا أيام عبد الناصر، انتوا كل اللي انتوا شايفينه النهارده يا ولاد ما يجيش نص ولا ربع اللي كان عبد الناصر عامله في مصر. انتوا النهارده بتتكلموا على واحده بتتكلم في الدين مثلا، او واحده لابسه نقاب ممكن يحصل لها اختفاء قسري، ممكن يحصل لها مضايقات، ممكن يحصل لها اللي كانت بتغطي شعرها بتربون. عارفين يعني ايه تربون؟ البونيه. عارفين البونيه ده؟ تاني يوم ما تعرفيش عنها حاجة. لو الأخ، على فكرة أنا بحب حلاوة المولد برضو يا هالة، لو الأخ ممكن راح مبلغ قال ده أنا أخويا لقيته بالليل بيقرأ قرآن، ممكن تاني يوم يختفي. لو إمام المسجد قال الراجل ده جه صلى عندي يومين ثلاثة، ممكن ما نشوفوش تاني. فكان أيام عبد الناصر دنك دنك، بمعنى كلمة دنك، ما كانش فيه حجاب، ما كانش فيه ولا واحدة محجبة. أنا كنت لسه مولودة على فكرة، أنا كنت مولودة وصغيرة بس فاكرة كويس جدا، وأمي كانت بتحكي لي تقول لي ما كنا بالميني جيب والميكرو جيب والشورت والحمالات والكات، كل البلد كده، والشورتات كل البلد كانت كده. تقول لي ما كانش فيه عندنا حد محجب، المحجبات اللي هم الناس البلدي اللي ايه اللي في الاحياء الشعبيه اللي هي بتلبس طرح. لكن في الستينات ولحد مثلا قولي كده 73 74 ما كانش فيه حد خالص خالص. فما تقلقيش، الدين بيرجع وبيختفي وبيرجع وبيشتد، ما تقلقوش. المهم ان انت يكون ليكي دور. انا هقول لك بقى حته حلاوه المولد. حلاوة المولد هاتيها بعد، يعني خلاص المولد هيخلص الثلاث، ممكن تشتريها على الاربع او على الخميس، هتكون لسه في المحلات وممكن تاكليها بعدها، لان خلاص هيبقى الاحتفال بتاعها خلص، خلاص هيبقى الاحتفال بتاعها خلص. ولو في ملبن بقى بعين الجمل يا سلام، شيلي لي بقى نص كيلو كده لحد ما ايه مالي، وابقى اخده منك ان شاء الله. تمام. وهنتكلم على شروط العبادة. العبادة ايه هي شروط العبادة؟ العبادة ليها أركان وليها هنتكلم عنها كلها. ليها ثلاث أركان مهمين جدا. يعني ايه أركان؟ يعني لو واحد منهم وقع ما يبقاش فيه عبادة. تمام؟ طيب ايه هما؟ اخلاص النية. يعني ايه اخلاص النية؟ يعني انا بعمل ده لله مش بعمله لحد تاني. تاني حاجة موافقة السنة. اوبا، هي دي بقى، هي دي موافقة السنة. يعني لازم العبادة اللي انا بعملها دي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عملها قبلي. ليه يا جماعة؟ أنا عندي قاعدة بتقولي العبادة توقيفية. يعني إيه العبادة توقيفية؟ يعني ما ينفعش أعمل عبادة غير لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون عملها قبلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عملها فأنا أعملها زيه بالظبط. صلوا كما رأيتموني أصلي. في المناسك، في الحج، في العمرة، لازم هو يكون عملها فأنا بالتالي أنا أعملها. لكن ما ينفعش أخترع صلاة وما ينفعش أخترع حاجة في الدين. تمام؟ طيب، يبقى أول حاجة لازم تبقى نيتي خالصة لله. تاني حاجة لازم العمل ده يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمله أو قال بيه أو شاف حد بيعمله أقره عليه، يبقى لازم ليا مرجعية من السنة إن هذا العمل بيتعمل بالشكل بتاعه بالطريقة بتاعته في الوقت بتاعه. تالت حاجة بقى، ودي المهمة أوي، العزيمة الصادقة. طب ليه ما قالش العزيمة؟ ليه قال الصادقة؟ لأن أنا فعلا هقوم أصلي، أنا هقوم أهو، أنا قايمة فعلا، جيت أو رايح المسجد، وانا رايح المسجد وقعت رجلي اتكسرت. يبقى ايه اللي منعني هنا من العبادة؟ شيء خارج عن ارادتي. لكن انا نايم في السرير وبردان بقى متكتك مش قادرة اقوم، وكل شوية انا عايزة اصلي الفجر واقوم اكمل نوم، ده انا نفسي اصلي الفجر واقوم اكمل نوم، مش هينفع. دي مش عبادة. ليه؟ لان العزيمة بتاعتي انا ما عزمتش اساس، انا بتمنى، انا لسه في مرحلة التمني. شتان بقى بين اني بتمنى اعمل عبادة وبين اني بعمل عبادة او اخدت الخطوات والعزيمة وكل حاجة ان انا اعمل تلك العبادة. يبقى لازم عزيمة، ومش مجرد عزيمة بس، عزيمة وبتمنى، لا عزيمة صادقة وانا اهو بشتغل. طيب ايه اكبر بقى عمود في العبادة؟ يعني ايه العمود بتاع العبادة؟ هتستغربي جدا، وهو اكتر حاجة احنا مقصرين فيها، الدعاء. الدعاء هو العبادة. يبقى عمود العبادات بتاعتك الدعاء. لا دي مش مراتب، دي أركان العبادة. أركان العبادة: النية، المتابعة، العزم. تمام؟ طيب العمود بتاع العبادة الدعاء. يعني إيه العمود؟ يعني أهم جزء، تمام، في الدعاء. أهم جزء في العبادة بتاعتي الدعاء. طيب عشان كده النبي إيه قال؟ الدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ادعوني أستجب لكم. يبقى إفراد الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند رب. اللي هيدعي اله اخر، تمام، وطبيعة اي اله تاني انه مش هيكون له برهان، يعني هو مش متيقن منه ولا حاجة، هيخسر الدنيا والآخر. في البخاري ام العلاء الانصارية رضي الله عنها وارضاها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا، والله لا ادري، بيحلف والله لا ادري، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أعرف إحنا هيحصل لنا إيه يوم القيامة. يعني إيه والله ما أعرف؟ طب ما النبي يا جماعة سبحان الله غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. آه ماشي، بس هل هو وهو عايش على يقين من انه في المكان الفلاني؟ لا، يخايف برضه. فالانسان لازم يفضل خايف لحد ما يوصل ويدخل. لازم تفضلي خايف لحد ما توصلي، لحد ما تدخلي. مش هتطمني غير وانتي في بيتك اللي في الجنة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، خايفين منها ونايمين، ولا من الجنة نام طالبها، عايز تدخل الجنة بس نايم وخايف قوي من النار ومش عايز تدخل النار وما بتعملش حاجة. طب امال ايه؟ اماني، امنيات، عايشين على امنيات. ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت اللي بيجوا يعني القلقانين دول مين؟ اللي بيشرب خمرة وبيسرق وخايف؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. يعني واحد بيعمل بيصلي وحاسس ان اللي بيعمله ده قليل قوي، بيقيم الليل وحاسس ان قليل جدا. والله يا جماعة انا دايما لما بقول الحتة دي بتذكر مرة كنت في قرية من القرى، وبعدين جت امرأة سبعينية بتعيط والله، وست يعني من الفلاحين اللي هم لا بيقروا ولا بيكتبوا ولا، وبتعيط بجد. فخدتني على جنب كده قالت لي بصي يا بنتي انا عملت حاجة كبيرة قوي، يعني انا عايزة اعرف بس حكم الدين فيها. قلت لها ايه؟ قالت لي انا من وانا عندي 14 سنة ما سبتش قيام الليل، بقعد اصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين من الساعة 2 كده لحد الفجر. امبارح يا بنتي ابني عمل حادثة بالموتوسيكل وربنا نجاه، ويعني كان كام جرح وسهرنا وفاتني يا بنتي قيام الليل، تفتكري كده ربنا غضبان عليا؟ والله العظيم انا كنت عايزة احضنها واعيط صراحة. تخيلوا واحدة يا جماعة من وهي عندها 14 سنة لحد حاجة و70 سنة، الست دي طول عمرها محجبة، هي قرية في الصعيد كانت، فكل اللي فيها منتقبات يعني، طول عمرها متغطية وطول عمرها بتقيم الليل من وهي عندها 14 سنة لحد ما بقى عندها 72 سنة 73 سنة، من الساعة 2 بتقولي ألاقي نفسي كده صحيت لوحدي أقعد يا بنتي ركعتين ركعتين، أنا مش متعلمة يا بنتي وما أعرفش أعد، بقعد أصلي 2 في 2 في 2 كده باللي أنا حافظاه لحد ما الفجر يأذن وأصلي الفجر. لما ابنها عمل الحادثة وناجي والموتوسيكل اللي اتكسر، فالست يا عيني سهرت طبعا تطمن على ابنها، نامت فاتها القيام، مش الفجر مش الفجر لا، فاتها القيام اللي هي متعودة ان هي تعمله بقالها 60 سنة. فالست منهارة ازاي فاتها القيام وبتعيط، والله بتعيط بالدموع. انا قلت مثلا ابنها يا عيني من الحادثة مات، مراته ماتت، هو والعيال ومراته ماتوا، مصيبة سودة حصلت، وفي ناس على حاجات أقل من كده وتسأل وتبكي بجد، تبكي تبكي. فده إيه يا جماعة؟ هم دول اللي هو بيتصدق وبيصلي وبيعمل كل الأعمال الصالحة، ولكن اللي موقفه بس هو خشية الله سبحانه وتعالى، اللي موقفه إن هو ربنا مش هيتقبل منه. اه لو سمحت، ربنا مش هيتقبل منه، خايف ان ربنا ما يتقبلش منه. نعم بتوعك، ايوه انا فاهم تمام. نعم اه طيب، وبنقول ان علشان الاخلاص ده يتم ان الانسان يبقى له خبيئة مع الله سبحانه وتعالى. يعني ايه خبيئة؟ يعني مش كل ما تعملي حاجة تقولي للناس عليها. والله يا جماعة يعني انا دايما وهعلق دايما على الموضوع ده، انا نفسي اعرف لما واحدة بتحفظ القرآن بتكتب على الفيسبوك ليه حفظت القرآن؟ هو انت خلاص يا حبيبتي حفظتي القرآن ودخلتي الجنة وعرفتي معانيه واحكامه؟ تكتبي ليه؟ لا وتجيب بقى تنزل الشهادة بقى، الشهادة بقى لقد أجيزت في كذا، وتقوم منزلاها على الفيسبوك ليه يا حبيبتي؟ ليه ما تخليها بينك وبين ربنا؟ خلي بينك وبين ربنا خبيئة. لما تقومي تقيمي الليل بتعملي دوشة ليه؟ عشان يعرفوا ان انت صحيتي. بتعملي دوشة ليه وبتعملي أصوات ليه؟ ما تقومي كده في الهدوء كده في الكتمون كده من غير ما حد يحس بيكي، وتوضي كده بالراحة وتدخلي كده، خدي ركعتين في ركعتين في ركعتين. السلف الصالح يا جماعة لما كان أحد السلف الصالح يبكي وهو بيدي درس يقوم مطلع المنديل ينف ويقول تبا للزكام. هو ما عندوش زكام بقى، هو ما قالش ان عنده زكام، لكن يعني يا الزكام ده صعب قوي، بس هو ما عندوش زكام. هو ليه بيقول كده؟ عشان ما يدخلش في قلبه رياء ان ممكن تكون دي قدام الناس. قومي صلي بالراحة، صومي يوم ما تقوليش ان انت صايمة. مش معلش يا جماعة والله ريحة بقي مغيرة، الصيام بقى حبايبي ما انتوا عارفين، والله رجلي بتوجعني، القيام بالليل كان صعب جدا، طولنا قوي، فمعلش صاحية رجلي مش قادرة بفردها بس قدامكم معلش. ليه؟ والله الحمد لله، يعني الواحد متكفل بناس، الحمد لله الحمد لله، الواحد يعني مش بيقولها رياء ولا سمعة ولا حاجة. امال بتقوليها ليه يا حبيبتي؟ لا وبعدين ايه بقى؟ فلانة تقرأ الكتاب الفلاني، فلانة تسمع الشريط الفلاني. طب واحنا يعني بتقولي ليه يا؟ بتقولي على سبيل ايه؟ واحدة تقولي عشان الناس تتعلم. يا حبيبتي ان شاء الله ما تعلموا، بس يبقى بينك وبين ربك خبيئة. يعني هو انا لما الاقي فلانة تسمع النشيد الفلاني او فلانة تسمع القرآن من القارئ فلان، هو انا اقول يا خبر ابيض وانا كمان اقوم فاتحة انا كمان واقعد اسمع؟ لا ده ايه ده ان شاء الله؟ فده من ضعف الايمان، من ضعف الايمان ان انت كل احوالك كده واخبارك، حتى في الدعاء من ضعف الايمان ان احوالك واخبارك كده في الدعاء. انا في كرب، انا ايه غير ايه، انا مش كويسة، لا ايه، في لفظ كده مشتهر دلوقتي قاعد بيقولوه دايما لبعض، انا لست بخير. طب يعني ما... يعني طب انا اعمل ايه؟ انت لستي بخير وانا اعمل ايه؟ انا لست بخير، انا اتحمل اشياء كثيرة، انا ما اعرفش ايه ايه ده. فين الدعاء؟ مش بنقول الدعاء هو العبادة؟ اذا سألت فاسأل الله. تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطط ورا ابن عباس، ابن عباس 8 سنين، 8 سنين، فقال اعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بما بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واحدة بتقول لي طيب أنا دلوقتي ماما بتقعد تسألني أنت ما أكلتيش ليه؟ ما أكلتيش ليه؟ ما أكلتيش ليه؟ آه لو ماما وقعدت تسأل كتير هقول لماما وأنا مضطرة، لكن ما بقولش بقى لأصحابي والأهلي والناسي لا وبعدين إيه، أنا ممكن بقى ما أقولش بس هموت عشان يعرف ما تاكلي. لا ايه يا بنتي ما تاكلي معانا؟ مش هينفع. ايه يا حبيبتي ليه مالك رجيم؟ لا خبيئة. ايوه اللي هي اللي هي ايه يا حبيبتي؟ صايمة صايمة خبيئة، اسكتوا. يعني ايه ايه الفيلم الهندي ده؟ ما تمشي وقت الاكل يعني، وانت لازم يعني تقعدي معاهم وقت الاكل وتقعدي تبصي لهم في اكلهم بياكلوا ايه، ويبتدي يدينا اشياء تانية برضو في التوكل، في العبادة، وهي التوكل. يعني ايه يا جماعة توكل؟ يعني ايه اتوكل على الله؟ عارفين انا لا انا مستنية خير ولا مستنية شر، لان اي حاجة هتحصل لي من ربنا هي الخير بتاعي والله العظيم يا جماعة. يعني شوفوا أنا في أشياء حصلت لي في حياتي ما كنتش مصدقة إن هي ممكن تحصل، من كتر ما هي مثلا عارفة مثلا مش متخيلة. مثلا مش أنا يعني هديكي مثال، مثلا لواحدة حبيبتي لسه بتحكي لي أول امبارح، هي يا جماعة فضلت مخطوبة 5 سنين، وده كان قريبها اللي بتحبه من وهي طفلة كتابهم، ويوم الزفاف عدى على خير. تاني يوم الحمد لله، تالت يوم قعد جنبها بتقول له يلا نقوم، تالت يوم من بعد فرح لقيته مات. انتوا متخيلين؟ مات، مات ولا عين ولا كح ولا الهوى. قعد جنبها، كانوا مسافرين في اسكندرية، قعد جنبها بتقول له معرفش نقوم نعمل ايه، يعني لسه عروسة تالت يوم ليها، قوم معرفش نعمل ايه، قوم قوم قوم، ما بيقومش وهي لوحدها كمان. المهم اتصلت بتوع اللوكاندا واتصلت بالاسعاف، ده خلاص يا فندم مات. لقيتها بتكلمني طبعا على طول على الماسنجر، بتقولي بقول لاهله ايه؟ لا يعني ايه تقولي، لو انت يا بنتي قتلتي يعني ايه تقولي لاهله ايه؟ قلتش اللهم اجني في مصيبتي وخلفني خيرا منه؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص اصبري واحتسبي، ده خيرك، ده خيرك. قالت لي بصي انا الكلام جوايا كله نظري، انا يعني انا مش قادره اتخيل ان ده خيري. قلت لها لا ده خيرك، هو ده التوكل. انا حزينه طبعا، انتي بتبقي حزينه لكن بتتوكلي. يعني ايه بتتوكلي؟ يعني يا رب انت اللي خالقني وعارف ايه اللي يصلحني. التوكل يا جماعة هو الاستسلام القلبي لأقدار الله سبحانه وتعالى. انتي مش مستنية اي حاجة خير او شر، غير ان كل الامر بيد الله سبحانه وتعالى. والتوكل ده اللي بيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب. طب إيه يا رسول الله شروطهم؟ قال لا يسترقون. ولا يسترقون دي كتير بيفهموها غلط، وهي الرقية الشركية. يعني إيه رقية شركية؟ يعني أنا دلوقتي تعبانة، مش هقول لواحد نصراني تعالى رقيني، ولا هقول لواحد مشعوذ تعالى رقيني، لكن لما اقول لحد يرقيني او اطلب رقية من حد، انا عارف ان هو هيقرأ اياته وهيقول كلام صح، مش هيقول كلام شركي، مش هيقول كلام غلط. ولا يتطيرون، ما بيتشأموش. طب ايه اللي ما بيتشأموش؟ اه ما بيتشأموش، شام ايه؟ اللهم لا طير غيرك ولا خيرك ولا إله غيرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك. ليه؟ لأنك بتظني أن غير الله قد يضرك، أن غير الله قد يضرك، فبتظني أن الضرر والنفع بيد حد تاني غير الله. لا لا، عشان كده قال لك الطايرة شرك. طب لو انا حسيت ان انا يعني في من جوايا كده في قلق، اتشائمت من حاجة، تقولي الدعاء على طول، اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. يبقى اذا التوكل على الله سبحانه وتعالى من العبادة ومن الأسباب اللي بتخليني أدخل الجنة. لكن لازم أخد بالي إن في فرق بين التوكل والتواكل. يعني إيه توكل يا جماعة؟ يعني أنا بعمل الحاجة وببذل الجهد ومستنية النتيجة من الله، لكن أنا عملت اللي عليا. التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. تعرفين رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم الناقة بتاعته هعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ النبي قال اعقلها وتوكل. يعني إيه؟ هو داخل يحضر الدرس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهو بيقول له طب اربطها وادخل اخد الدرس ولا مربطهاش، ما هي لو ماليش نصيب فيها هتهرب. النبي قال له لا، انت تربطها وبعدين تدخل. طب لو هي فكت نفسها وهربت خلاص يبقى ماليش نصيب فيها. وعلشان وده اللي حصل فعلا، انتوا عارفين، ربطها ودخل المسجد، فهو قاعد لقى رجل يقول يا فلان ناقتك، ساب الدرس وطلع يجري، ساب الدرس وطلع يجري وراه وما لحقهاش. يبقى انا دلوقتي ركنه العربيه وقافله الابواب كويس، صحيت الصبح لقيتها اتسرقت، وقلبت عليها الدنيا ما لقيتهاش. خلاص يبقى هو ده الخير، لكن ما سيبش الابواب مفتوحه واسيب فيها المفتاح واقول والله لو ليا نصيب فيها هصحى الاقيها الصبح. لا، ده مش توكل، ده تواكل. ما يشتغلش يقول لك والله وفي السماء رزقكم. ايوه ماشي، ما هو السماء رزقكم، ده انت مفروض ان انت تسعى علشان يجي الرزق. كان في ناس من اهل اليمن، حديث ابن عباس في البخاري، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولوا نحن المتوكلون. يعني ايه؟ طالع من اليمن لا معانا مشي، ماشي على رجله، ولا معاه اكل ولا معاه شرب، وهو متخيل ان ده من التوكل. ويروحوا لحد مكة ياكلوا بقى اي حاجة، ياكلوا يلاقوا عين ياكلوا فيها مية، حد يستضيفهم، قصدي يشربوا منها مية، حد يستضيفهم يأكلهم، يشوفوا أي حاجة مرمية على الأرض ياكلوها. قال هو ده بقى التوكل، ربنا سبحانه وتعالى. ويروحوا بقى مكة يشحتوا، ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني إيه بقى؟ أفضل زاد ليكي تعلم دينك، لكن هذا الأمر تزود التقوى لا يمنع من التزود من الدنيا. تزودوا هنا قال لك إيه؟ قال لك الزاد والراحلة، يعني الأكل والمواصلات. أنا دلوقتي معايا أكلي ومواصلاتي، خلاص هطلع أعمل عمر، هطلع حج، معيش خلاص. يبقى ربنا مش رايد لي، ومش رايد لي عشان انا وحشة، لأ، لعل اجري اعلى في صبري على وضعي في المكان اللي انا فيه. يبقى اذا الانسان لابد انه يبذل سبب ثم يتوكل في النتيجة، يتوكل في النتيجة. طب هل يبذل اي سبب؟ حتى لو الاسباب ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال ايوب عليه السلام ايه؟ ها، قال له يضرب برجله الارض. الارض اللي هيضرب عليها رجله هيخرج منها الماء، هيغتسل بالماء، هيبرأ من المرض. نفس القصة مع مريم رضي الله عنها وأرضاها، قال لها إيه؟ هزي النخل. طب حد منكم جرب يهز نخلة؟ دي عايزة قوة جامدة جدا. حتى وانتي تعبانة كده وضعيفة، هزي النخلة يقع عليك التمر تاكلي منه، ربنا هيسر لك الولادة. يبقى احنا أمرنا بالسعي، نحن أمة تسعى، مش أمة نايمة في السرير ولا قاعدة مستنية الرزق يأتيها من حيث لا تحتسب. لا، هيجيلك، قد يكون يجيلك بسعي بسيط، بس لازم تسعي. يبقى دي طائفة اللي هم بيقولوا احنا متوكلين ومستنيين ينزل لهم الرزق من السماء. عكسهم التانيين بقى اللي هم توكلوا على الأسباب، يلاقي الراجل من دول هالك نفسه ليل ونهار شغل، يقولك عشان نعيش. ما انت خد بالك، انت بتضيع دينك في سبيل طلب الرزق. يقولك ما عنديش وقت اتعلم دين. ليه يا حبيبتي ما عندك؟ بشتغل صبح وليل. ليه يا حبيبتي؟ عشان نعيش في مستوى معين. طيب انت لابد انك بتاخدي بالاسباب وبتعتمدي ان رب الاسباب هو اللي هيبارك لك في الاسباب. هقول تاني، انا بشتغل بس شغلي ما يضيعش ديني. يعني مش عشان اشتغل اسيب الصلاة، مش عشان اشتغل ابقى بلف في ساقية اللي انا عارفة اتعلم دين، ولا انا عارفة احفظ قرآن، ولا انا عارفة اتعلم آية، ولا انا عارفة اتعلم امور العقيدة. ادي لنفسي ان شاء الله يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع لله. يبقى اذا الشغل ده مش هيخليني اضيع ديني ودنيتي. نفس الحكاية، شغل فيه حاجة حرام لا ما يلزمنيش، شغل البنك ما يلزمنيش، طب شغل فيه اختلاط ما يلزمنيش، طب شغل فيه انا بشوف فيه معاصي، ده فيه ساعات بيحكولي على معاصي استغفر الله العظيم يا رب في الشغل تقولي وبسكت، ما بقدرش افتح بقي. ليه يا حبيبتي ما تفتحيش بقك احسن؟ يمشوني. لا برضو ما يلزمنيش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من نزلت به فاقة، فاقة يعني فقر، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. أما ينزل بيك مصيبة أو فقر وتقولي الحقوني يا ناس، لا مش هتتسد. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، يعني ربنا ييسر له الرزق. جهاد بتقول حاجة جميلة جدا، شقة عن طريق البنك وفيها ربا، لا مش هاخدها تلزمنيش. إنما عند الله لن ينالوا إلا بطاعة، إنما عند الله لن ينال إلا بطاعة. عايزة الرزق، عايزة ترزقي طيعي، عايزة ترزقي الجائي ادعي. العمود الأول اللي قلناه للعبادة ادعي مع قليل من العمل. الشيوخ حللوا كل حاجة جهد. جهاد بتقولي في شيوخ حللوا دي، طب انا اقولك وفي شيوخ قالوا الواحدة جوزها طلقها 20 مرة، ارجعي له يا بنتي البيوت ما بتتخربش بسهولة، ورجعت له فعلا ودفعوا 250 جنيه، وكانت ايه اخر فل. لو احنا هندور على الرخص، كل رخصة النهاردة النمص بقى يجوز، الربا بقى يجوز، الخمرة بقت تجوز، في حاجة النهاردة مش ممكن تلاقي شيخ محللها، كل حاجة بقت الشيوخ النهاردة هتلاقي، مش كلهم طبعا، انا قصدي ان لو انت دورت، تمام، لو انت دورت على الرخص ما اكثر الرخص عادي خالص. اه وعشان جوزك، واحدة بتقول له جوزي متضايق من شكل الحجاب فعايز البس برنيطة، قال لها طب وايه يعني طالما ان انت مغطية شعرك؟ تقول له جوزي متضايق من شكل الحجاب فعايز البس برنيطة، قال لها طب وايه يعني طالما ان انت مغطية شعرك ورقبتك، اه البسي له برنيطة. تخيل يعني حتى الحجاب ما خليش حاجة عادي. فالنهاردة عشان تقولي لي في حلله، طبعا في حلله، وكل حاجة في ناس كتير جدا حللتها. فاللي عايز يدور على أهوائه طبعا هيلاقي شيوخ كتير جدا بيوافقوا أهوائه، مفيش كلام. وعشان كده الكاتب بعدها ذكر أدعية الكرب، إن أنت لما يكون عندك فاقة، لما يكون عندك كرب، تدعي وتجتهدي إلى الله سبحانه وتعالى مع العمل. الله سبحانه وتعالى قد يبارك لك في القليل، انت ممكن تشتغلي وتكسبي ألفات وتضيعيها كلها عند الدكاترة، عادي جدا، ربنا ما يباركلكيش في صحتك. لا وممكن ولا حاجة، لا هيباركلك في صحتك، ولمي بقى الحرام على الحرام على الحرام. وبعدين ها سامية مش فاهمة يعني ايه اللي نزلت بيه فاقة، اللي نزلت بيه فاقة اللي هو نزلت بيه مصيبة فقر. الفاقة هي مصيبة الفقر، يعني واحد مثلا القطيع بتاعه كله مات زي اللي حاصل دلوقتي، السيول اللي نازلة دي في ناس فقدت كل ما تملك، دي اسمها فاقة. لو هو قعد يعيط للحكومة ويعيط للناس والدوني هيضيع، لكن لو هو لجأ إلى الله ونزل حاول ان هو يشتغل عشان يجيب جمل تاني ويبتدي من الاول تاني ويعمل قطيع من الاول تاني، ربنا هيبارك له مليون مرة عن ان هو ان هو ينزل فاقته ومصيبته بالناس. هيبقى لينا جزء صغير وهو اللي سامية سألتني عليه. طب لو انا دلوقتي بعمل معصية وانا رايحة السينما وقعت رجلي اتكسرت، هاخد ذنب؟ اه هاخد ذنب. ليه؟ ما انا ما عملتش. حبيبتي انتي ما تركتيهاش من خشية الله، انتي سبتيها غصب عنك. واحدة رايحة تزني مثلا، الطرف التاني ما جاش، اللي هتزني معاه ما راحش، تتكتب لها حسنة عشان هو ما راحش؟ لا طبعا. وهو ما جاش ليه؟ المواصلات اخرته، تتكتب له حسنة؟ لا. من هم بسيئة ثم لم يفعلها لله لله كتبت له حسنة، لكن من هم بسيئة وحيل بينه وبينها، لا طبعا، ولا هي هتفضل برضه سيئة، لأن هو لم يتركها لله، وإنما تركها مجبرا ونيته إن هو وقت ما يتمكن هيعملها تاني وتالت ورابع. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.